واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. تمام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نرجو الله تعالى أن نكون قد أخذنا أجرنا بهذه التلاوة. معلومكم كل حرف 10 حسنات، وهذه التلاوة بهذا الشكل بدون نغمة وبدون طرب تجعلنا نفكر في معنى الآيات لا نفكر في النغم. وقراءة القرآن ينبغي أن تكون بالتدبر بهذا الترتيب بهذا الشكل، وإن خالطها شيء من النغم عند من يعلم بفن النغم، لكن بشرط أن لا يخرج القرآن عن موضعه الأساسي، يعني أن لا ينصرف هو بالطرب والنغم عن التفكر في معاني الآيات، ولا ينصرف المستمعون أيضا بالنغم عن معنى الآيات. ومن الناس من يجعل القرآن كأنه غناء وآلة له، وقد ورد أحاديث في هذا تنبه على أنهم إذا جعلوا القرآن كالمزامير، معناها هؤلاء قال لا تجاوزوا قراءتهم حناجرهم. وهناك تهديدات في الأحاديث كثيرة، وأكثر ما نسمع من القرآن في المجالس التي تتلى يراعى فيها النغم النغمة والطرب، ولذلك ينصرف المستمعون والتالون عن أصل المراد من تلاوة القرآن. والقرآن إنما أنزل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ننتفع بقراءة القرآن. الإنسان يرى جمالا خاصا إذا كان يسمع القرآن ويفكر فيه بدون أن يصرفه ذلك الصارف كما قلنا النفساني، وهو حلاوة الصوت وحلاوة النغم. نحن وصلنا إلى قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يضرب لهم مثلا، يضرب اجعل قال اضرب بمعنى اجعل، لأن أصل ضربة هي حركة في الجوارح تكون، ويكون الضرب أيضا بمعنى السفر، يضرب في الأرض معناته يسافر. وهنا المقصود منها اجعل لهم مثلا لما هم فيه رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. لمن هذا المثال؟ ولمن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجه هذا المثال؟ قال للكفار مع المؤمنين، في عنا فريقين، فريق الكفار فريق المؤمنين، وقد مر في الآيات الكلام عن المؤمنين والكلام عن الكافرين وموئل كل فريق من الفريقين. ولكن حضرة الحق يضرب الأمثال للناس في هذا القرآن من كل مثال، ولا يستحي سبحانه وتعالى كما قال أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني البعوضة فما هو أصغر من البعوضة، فما هو أدق من البعوضة أو أكبر، فما فوقها بمعنى فوقها في الصغر أكثر منها صغرا، أو فوقها في الحجم أكبر منها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اعترض بعض الجاهلين أن القرآن يأتي بأمثال، وعند زعمهم أنه لا ينبغي أن يأتي بمثل هذه الأمثال، ضرب مثلا بالبعوضة سبحانه وتعالى، وضرب مثلا بالحمار، وضرب مثلا بالكلب، وقال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأمثال تظهر المعنى وتؤيده وتوضعه. فعلا الذي يتعلم العلم أو يحفظ الكتب ثم لا يستفيد منها مثله كمثل ما في أروع من هذا المثل، كمثل الحمار يحمل أسوارا. الكتب الضخمة، أسوار جمع سفر، الكتب الضخمة على ظهره محملة وهو لا يستفيد منها شيئا، لأنه لا يعرف القراءة والكتابة ولا الحروف الهجائية. نعم يحفظ من الحروف الهجائية حرف واحد، شو الحرف واحد اللي بيحفظه؟ هو حرف الحاء، حرف الحاء بيعرفه وحافظ غيره، لا في حرفين لخار الهاء والشين كمان، هذول حافظهم، غيرهم مو حافظ ولا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب. فهذا ماذا يستفيد الذي يحمل العلم ويحمل الكتب ثم لا يأخذ عبرة لنفسه منها ويتعب بها ويستفيد منها لآخرته؟ مثله كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. كذلك مثل للذين بنوا حججهم على البعض كمثل العنكبوت اتخذت لها بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ما في أوهن منه، ضعيف. إلا كان في بعودة عملته خرب البيت كلياته تبع العنكبوت. وفي ناس حجج للواهية وأشياء اللي بيقيموها على أمورهم وبيبنوا عليها أمورهم واهية واهنة، كمثل العنكبوت التي بنت لها بيتا. هذه الأمثال يضربها سبحانه وتعالى في القرآن، وليس ذلك بغريب، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، وإذا كان القرآن باللغة العربية فكل أسلوب استعملته اللغة العربية لا مانع من استعماله، يستعمل الحقيقة ويستعمل المجاز ويستعمل التورية ويستعمل الكناية، كل ذلك مستعمل، لكنه منزه عن الشعر، لأنه هو أراد سبحانه وتعالى أن ينزه هذا الكتاب الكريم عن صنعة الشعر والشعراء، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، مر مادح مر قادح، بيعطيه بيمدحه بيحرمه بيقدحه، فمعناتها هذا سهلة الشاعر. القرآن ما جاء لهذا، وهي صنعة ليست صنعة محمودة، حتى جاء في بعض الأحاديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وجاء في حديث آخر: إنما للشعر لحكمة. فالشعر إذن كالنثر، المزمون منه مزمون والممدوح منه ممدوح. واحد بالشعر عم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل إذا كان البيت اللي بيرددوه في قراءة البردة: اللهم صل على سيدنا محمد، هذا صلاة على النبي. شوفي مثلا، أو في موعظة، في أشعار فيها موعظة تذكر بالآخرة وتذكر بملكوت السماوات والأرض وعظم خلق الله، هذا فيها إن من الشعر لحكمة. لكن شو قال؟ ما قال الشعر فيه حكمة، إن من الشعر، يعني بعض الشعر فيه حكمة، ليس كل شعر فيه حكمة. أما صنعة الشعر اللي ذمها صنعة الشعر، قال الشعراء. النبي عليه الصلاة والسلام تنزه عن الشعر، وما أراد الله له أن يتعلم، ليس عاجزا أن يتعلم الشعر، لكن قال: وما ينبغي له، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، وليس بقول شاعر ولا كاهن ولا ساحر، هو قرآن كريم منزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فاستعمال المجازات في القرآن وارد، استعمال كنايات وارد، كل شيء في فن اللغة العربية أو في صنعة اللغة العربية مستعمل. من الناس من ينكر استعمال المجاز في القرآن وينكر التأويل، وهذا يحرج في بعض الأحيان. ممن ينكر التأويل في القرآن ويقول القرآن كله كلام وحقيقة ما في مجاز، كأنه عم يقول القرآن مو بلسان عربي. منهم من هو أعمى، أعمى البصر، وأحد من أحد المتعلمين، فكان ينكر هذا استعمال المجاز في القرآن. فقال له رجل: ما تقول في قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو يوم القيامة فهو في الآخرة أعمى؟ شو بدي جاوب؟ إذا بدي أقول هذا ما في غير الحقيقة، معناته من كان في هذه أعمى البصر رح يعمى بالآخرة، ما بتناسبه الحكي، دشر الجلسة ومشي، لأنه غصب عنه بدي يقول استعمل المجال. مقصود بالعمى في الدنيا اللي بدي يكون أعمى في الدنيا ويكون أعمى في الآخرة، أعمى البصيرة وأعمى البصرة. أما أعمى البصر شو ذنبه حتى يجي يوم القيامة أعمى كمان؟ فهذا حجة مثلا مثل الكلام على من ينكر هذا. إذا حضرة الحق يضرب الأمثال. قالوا: المثل جزئي من جزئيات القاعدة يضرب للقاعدة لتوضيحها. قل لك الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع مثل إيش؟ قل لك جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، توضحت. وهون حال المؤمن وحال الكافر، وصف سبحانه وتعالى حال المؤمن وحال الكافر، ثم أراد أن يضرب ذلك بمثل، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اضرب. هلا شو بدنا بيضرب؟ لا بدنا سافر ولا بدنا اضرب بالجارحة باليد، شو بده؟ اجعل لهم مثلا للكفار مع المؤمنين، فريقين، فريق مؤمن، رجلين، يعني في بعض الأوقات بيمثل جهة من الجهات رجل، دائرة من الدوائر بيمثلها رئيس الدائرة مثلا، جهة جمعية من الجمعيات بيمثلها واحد، وهون جهة المؤمنين رح يمثله رجل مؤمن، وجهة الكافرين رح يمثله رجل كافر، هذا الكافر وهذا المؤمن رجلين واضرب لهم مثلا رجلين، كلمة رجلين بدل من كلمة مثلا. شو المثل اللي بدك تضرب لهم اياه؟ هو الرجلين، وهو وما بعده تفسير للمثل. رجلين بس هيك رجلين رجلين رح يوصف لنا جعلنا لأحدهما من هذا أحدهما الكافر جنتين لغة الكافرين بس الكافر جعلنا الكافر احنا ما عندنا كافر جعلنا لأحدهما للكافر جنتين يعني الله أعطى الكافر أكثر ما يعطي المؤمن وهذا لا يقتضي تمييز الكافر على المؤمن الكافر ربما يغتر يشوف الدنيا تساق له يظن انه الله مكرم ولذلك يقول لك طالما هلا مكرمني بكره بده يكرمني اكثر وقالها بعض الكفار جعلنا لاحدهما للكافر جنتين جنتين الجنه شو معناها؟ البساتين بستان جعلنا لاحدهما بستانين جنتين بستانين اصل معنى الجنه من الاجتنان وماده الجيم والنون معناها الستر فالجنه لان الاشجار فيها ملتفه على بعضها وعم تستر وتظلل من الشمس سموها جنه كما ان الليل يقال جن الليل ليش جن لانه يستر وجن فلان معناتها ستر عقله كان في عائل ما عاد بين عقله آثار عقله ما عاد الظهر بس ما بتقول جنة فلان الناس بيقولوا جنة شو بدي أقول جنة جنة وعك وزكمة في هيك ألفاظ جاءت في اللغة العربية وأكثرها في المرض والمصائب والعيوب ما بتجي إلا بصيغة المجهول ما بتجي بالمعلوم جنة الليل بمعنى أظلم جنة فلان معناتها ستر عقله فالجنة من الاجتنان والصوم جنة يقول عليه الصلاة والسلام شو معنى جنة؟ وقاية جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل نظام زراعي ظريف جوا كله كرم وعالدائر كلياته نخيل النخيل بيظل كمان هالكرم لأن النخيل طويل وبيظل وحففناهما بنخيل وجعلنا بينهما زرعا كمان من خيار من إدة من يعطين كمان بين الفروم شو بدك أحلى من البستان هذا شيء حلو كثير البستانين يا ريت بستان واحد جعلنا لأحدهما يعني للكافر جنتين بستانين من أعناب وحففناهما يعني حطينا على الحاد في الدائر نخلا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما بين النخل وبين الكرم زرعا يقتات به شوية أمحات وشوية إنا كلتا الجنتين يعني كل واحدة من الجنتين أي كلتا بمعنى كلا وكلتا يعني كل منهم كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا مفرد يدل على التثنية يعني لفظ كلتا مفرد لكن هو يدل على التثنية معناته ملحق بالمثنى كلتا كلا وكلتا ملحق بالمثنى إذا أضيفا للضمير أما إذا أضيف للظاهر بيصير مثل الاسم المعتل تعربهم مثل ما تعرف فتى يعني على حركات مقدرة فبتقول كلتاهما بحالة الرفع بحالة النصب والجر شو بتقول كلتيهما هو هون مضافة لمين مضافة للجنتين الجنتين اسم ظاهر مو ضمير لذلك صار تعرب إعراب الاسم المقصور يعني كلتا الجنتين عم يقول لك لفظها مفرد معناها مثنى لذلك ما صارت مثنى ملحق بالمثنى ايوه مثل كلمة اسنان اسنان كلمة واحدة ايوه لكن عم تدل على شخصين كمان ملحق بالمثنى كلتا الجنتين قال كلتا مفرد يدل على التثنية مبتدأ آتت لازم يقول آتتا على ما بيدل على التثنية لكن قال آتت، كأنه قال كل واحدة من الجنتين آتت أكلها. آتت خبره، خبر إيش؟ خبر كلتا، لأنه يعني كلتا شو أعرابها؟ مبتدأ. كلتا الجنتين كلتا مبتدأ، والجنتين مضاف إليه، وآتت هالجملة هي خبر. آتت فعل مع الفاعل المستتر. أكلها، شو هذا أكلها؟ ثمرة، لأنه ما يؤكل من الشجرة لا جزعها ولا عروقها، إنما يؤكل منها ثمرها، فلذلك سموا الثمر أكل. آتت أكلها، أكلها وأكلها ثمرها، ولم تظلم منه شيئا. شو معنى لم تظلم؟ يعني كان حملها جيد، ما نقص حملها شيء. إعادة الزيتون مثلا، سنة بيحمل سنة بيمحل، في شجر سنة بيحمل سنة بيمحل، هون عم يقول لك على طول حاملة ومثمرة ثمر جيد، ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا، شققنا، ما هي كيف شققتها؟ شققنا خلالهما نهرا. نعم، هلا البستان بلا مي يمشي حاله؟ البستان والخضار اذا ما في ماء مو ظريف. سيران هلا اذا بدي اعمل سيران بيروح بيقعد قدام النار قدام المي. فمن تتمة وحسن البساتين والجناين انه يكون فيها انهار من تتمتها. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، تنقص منه شيئا. وفجرنا شققنا خلالهما، خلال الجنتين نهرا يجري بينهما. يا ترى هل النهر بين الجنتين ولا في كل جنة في أنهار عم تجري بين الزرع وبين البساتين؟ في احتمال. وكان له مع الجنتين ثمر، يعني كان له. مين هذا له؟ للكافر. كان للكافر بالإضافة للجنتين للبستانين تبعه، كان عنده أموال أخرى. وكان له ثمر بفتح التاء والميم، ثمر، وبضمهما ثمر، وبضم الأول وسكون الثاني ثمر، وهو جمع ثمرة، كشجرة وشجر، وخشب وخشب، وبدن كشجرة وشجر، وخشب وخشب، وبدن وبدن، ثلاث لغات. ثمر، ثمرة مفرد، جمعها ثمر، مثل ايش؟ شجرة وشجر. طيب، ثمرة مفرد وجمعها ثمر، مثل خشبة وخشب. وثمرة مفرد جمعها ثمر، مثل بدنة يعني الناقة، وجمعها بدن، والبدنة والقلائل. فكل واحدة لها قياس. أصبح جمع ثمرة بصحة ثلاث أشكال، وقد قرئ بالثلاثة ثلاث قراءات. وكان له ثمر، وكان له ثمر، وكان له ثمر، ثلاث قراءات وثلاث لغات. وكان له ثمر، جمع الثمرة ثمر، وجمع الثمر ثمر وثمار، مثل جمل وجمال. وثمار جمعها أثمار، مثل سبب وأسباب. أيوة، حاصل. فقال لصاحبه المؤمن، ان اثنين، واحد مؤمن واحد كافر، حكينا عن الكافر، وصف سبحانه وتعالى الكافر بأنه رجل غني ومنعم، وله بدال البستان بستانان، وبستانان من الطراز الأول بالنسبة للتنظيم، بالنسبة للثمار، بالنسبة للشجر فيهم الأنهار، فيهم الزرع من كل شيء، بالإضافة لهذا عنده أموال كثيرة مسمى، المال يسمى، لذلك قال وكان له ثمر، يعني أموال يسمرها وتجارات وشغلات. فقال هذا الغني لصاحبه، من صاحبه بقى؟ المؤمن الفقير، قال لصاحبه وهو يحاوره يفاخره أو يجاوبه، لأنه حار. شو معنى حار؟ رجع، ظن أن لن يحور أن لن يرجع، فالمحاورة مراجعة، هذا بيراجع هذا بيراجع هذا، وهو يحاوره يفاخره، قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أعز نفرا، شو هذا نفران؟ عشيرة، يعني جماعتي للأكابر وجماعتي وعندي أموال أكثر إلى آخره. ودخل جنته، يعني فات هذا